ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سؤال بيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. والله شوف كلمة ألا يظن، الناس اللي ما عندهمش فكرة أنهم هيقفوا بين يدي الله، يعني اللي بيخون الأمانة واللي بيسرق واللي بيقصد ما عندوش فكرة أنه إذا نفد من محكمة الدنيا في محكمة لا يمكن ينفد منها أبدا، وربنا ما عندوش شرطة ولا جيش مش هيبعت مخبر ولا سين عسكر يقضوا عليه، ده ربنا بيقول اعملوا ما شئتم. طب يا رب هتعمل لنا ايه؟ قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. انا عايز اتوحد. لا اله الا الله. طب واللي بيقولوا ان الله يفرجها الله ضعيفة المسألة ابدا، ده ربنا عنده قانون عقوبات لا يقوى عليه الا الله. والله يعني افرض انك انت جمعت مال الدنيا مش حرام، وبعدين ابتلي الانسان بمرض، المال هيعمل ايه؟ جاله شلل. ها ايه قيمة المال؟ يبقى يجيب دفتر الشيكات ويمر به على ايده ورجله المسلوله. شوف المال هيعمل ايه؟ والله والله العظيم يا اخوانا فيه واحد قال لي انا اديت لي فلان امانه ولما طلبتها منه انكر. فلان ده راجل بيتصرف، فلان خد انكر امانه على انكر. يعني لما واجهه بالمساله دي على مسؤوليتك قال لي على مسؤوليتي، اللي بيتكلم ده راجل لا اشك في صدقه ابدا، راجل صادق، واللي خان الامانه كان بيصلي ومربي دقنه ودقنه فيها شيبه وبيصلي بالناس كمان عامل له زاويه جنب الدكان بيصلي بالناس كمان، خد منك 100 جنيه وانكره. قال والله كنت مديهم له امان. قال لي والله امان يا حاج كامل. قال والله احلف على المصحف امان. طفاته فلان، يا فلان يا عم الشيخ. قال لي نعم. قلت اخدت من فلان حاجه؟ قال لا. الراجل ما يفنكش، الراجل اللي بيقول خد امانه والله العظيم يا اخوانا حاجه تزهي. انا اللي محامل في الموضوع دقنه وصلاته بالنفس ما جايب حصرتين جنب الدكان او شجره مزروعه وقد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه اتفضل صلي. امام يصلي بالنفس ما ما انا بقول لك بحوث المساله دي في رمضان اللي فات ده. تحلف على المصحف يا شيخ؟ قال لي احلف ان انا ما خدت حاجه. بس يا قبل ما تحلف اعرف ان يامين المصحف ده تاني يوم على طول هيجيلك مرض لا علاج له. هو يامين المصحف كده؟ انا بديك فكره عن ان الدنيا ما تساويش حاجه، وخد بالك كويس من لقمه الحرام لان الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. وحد يا مسلم لا اله الا الله. يا جدع فكر شوية، اللي يمين المصحف ده ما بينزلش الارض. ده انا اعرف واحد حط ايده على المصحف وكان كذاب ما شالهاش. خد بالك حط ايده على المصحف ما شالهاش، ما يفوتش يمين المصحف كذب بخير ابدا ابدا. يا جدع اذا كنت خدت من الراجل ال100 جنيه امانة اردهم له ومش هيساوي عندك حاجة، ده انت راجل عازب، يعني لا وراك عيال في مدارس ولا وراك مسؤوليات، ده انت عندك 45 سنة ولم تتزوج ومفيش مسؤوليات عليك، اتق الله واوعى تحلف بيعملوا المصحف عقرانة صحيح؟ قال لي احلف. طب احلف. حلف. قل اقسم بكتاب الله، قال اقسم بكتاب الله انني ما اخذت منه شيء ولا يلزم مني شيء. خلاص انتهى. فكر بالله ايام معدوده، صحتهم ضربت النص، راح يحلل الدكتور قال له السكر 340 في الدم. انا بحلف لك بالله، انا بحلف لك بالله. تفيدك من حكايه ال عيشنا النهارده ونص؟ لا يعيشك ازاي، يعيشك ازاي؟ الحرام لا يدوم